عربي يهواكم قلبي يا إن الحمد سادتي. لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم آل البيت. لا يزال حديثنا متصل مع سيرة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومع مناقبه وشمائله وفضائله رضي الله تعالى عنه. سيدنا علي بن أبي طالب هو الخليفة الرابع بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سيد المسلمين بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. تكلمنا في الحلقات السابقة، بقى لنا 3 حلقات بنتكلم عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وذكرنا قربه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وضربنا الأمثلة الكثيرة جدا التي تدل على محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه، وعلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم اختاره واصطفاه من بين أصحابه ليكون زوجا لابنته فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنه. ضربنا أمثلة كثيرة جدا على هذا، وما زال يعني الأمر يعني ما زال عندنا الزيادة من الأمثلة التي تدل على فضل علي رضي الله عنه وعلى شرفه وعلى قربه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. توقفنا في الحلقة السابقة عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه. وكان خلاص الكلام ده في آخر الحلقة، فقلنا إن شاء الله في الحلقة القادمة نبدأ نبين ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي مولاه. في هذا أيضا في حديث آخر يعني في نفس هذا المعنى، رواه ابن ماجة في سننه وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته التي حج، فنزل في بعض الطريق فأمر الصلاة جامعة، يعني أمر المنادي أن ينادي في الناس الصلاة جامعة، فأخذ بيد علي رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ بيسأل الصحابة: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فهذا ولي من أنا مولاه، اللهم والي من ولاه، اللهم عادي من عاداه. والحديث رواه الإمام ابن ماجة في سننه وصححه الشيخ الألباني. الكلام ده يدل على إيه؟ يدل على فضل علي رضي الله تعالى عنه، ويدل على فضله على عموم المؤمنين وعلى عموم أمة الإسلام رضي الله تعالى عنه. أنت عارف من الإشكالات الكبيرة جدا التي تواجه من يتكلم عن آل البيت عامة وعن علي بن أبي طالب خاصة رضي الله تعالى عنه، أنه يجد أن هناك يعني حذر شديد جدا فيما يأتي به من فضائل آل البيت أو علي رضي الله عنه. ليه؟ لأن هناك من غالى جدا في أمر آل البيت، وهناك من غالى جدا في أمر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حتى أنزل عليا رضي الله تعالى عنه منزلة رب العالمين سبحانه وبحمده لا ينقص عن ذلك شيئا. يعني جعلوا علي هو كل حاجة، وهو اللي بيعمل كل حاجة، وهو اللي بأمره كل حاجة، وهو اللي بيصرف مقاليد الكون إلى آخر هذه الأشياء. اللي تخلي بقى لما يجي واحد يتكلم عن سيدنا علي رضي الله عنه ويتكلم عن فضائل هذا الرجل الصالح رضي الله تعالى عنه، يجد عنده حذر شديد من أن يوطئ للمغالاة في أمر علي رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك احنا يعني نذكر مناقب هذا الرجل الصالح رضي الله تعالى عنه، لان احنا اصبح هناك سجال طول الوقت، ناس عماله بتغالي في سيدنا علي مغالاه شديده جدا جدا جدا، يعني اكثر حتى من مغالاه النصارى في المسيح ابن مريم، واكثر من مغالاه اليهود في عزير، يقولون فيه اشياء لا يكاد العقل ان يصدق ان هناك انسان يعتقد في انسان هذه الامور. فأصبح أهل السنة والجماعة دورهم إيه؟ عمالين بيدافعوا عن التوحيد. فتخيل أنت واحد عمال يقول لك علي بن أبي طالب هو الذي يجري الأفلاك، وهو الذي ينزل القطر من السماء، وهو الذي ينبت النبات من الأرض، وكل الكلام ده، فتلاقي نفسك عمال بتقول لا، ده علي بن أبي طالب عبد لله عز وجل، ده هو بشر من البشر، وهو ليس نبيا ولا رسولا، وليس حتى أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هناك من سبقه في الفضل والخير والمنزلة كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. فتبقى أنت على طول الوقت عمال بتدافع عن التوحيد، وعمال بتصد هؤلاء الذين يغالون في أمر آل البيت رضي الله تعالى عنهم عامة، وفي أمر علي رضي الله عنه على وجه الخصوص. طبعا هذا الكلام قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من كنت مولاه فعلي مولاه، وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم والي من ولاه، اللهم عادي من عادى. هذا الكلام خرج به المغالون إلى باب آخر، أرادوا من هذا الكلام أن يوحوا كذبا أو أن يوحوا خطأ إن الكلام ده معناه الولاية هنا بمعنى الإمارة. أصلا الولاية بمعنى إيه؟ أصل كلمة الولاية إيه؟ أصل هذه الكلمة معناها المناصرة والمحابة والمعاضدة. فحينما تقول أن فلان هذا يوالي فلان، يوالي، شوف انت حتى في الحياة العادية تقول ان فلان ده موالي لفلان، الدولة دي موالية للدولة الفلانية، يعني بتناصرها وتعاضدها وتمشي في مصلحتها، بيقولوا كده. حتى تلاقي القوى السياسية يقول لك فلان موالي للجبهة الفلانية، وفلان موالي للحكومة. موالي يعني ايه؟ يعني قريب منها، يعني بيناصرها، يعني بيعاضدها، هو ده معنى الموالاة. وهذا الذي يستقيم مع الأدلة الشرعية كقوله تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا. طب يعني إيه بقى؟ يعني إيه الله ولي الذين آمنوا؟ أي أن الله عز وجل يحب الذين آمنوا ويوالي الذين آمنوا، يعني يناصر الذين آمنوا، الله عز وجل ينصرهم ويؤيدهم ويحبهم سبحانه وتعالى وعز وجل. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض يعني إيه؟ يعني بعضهم يوالي بعض، يعني إيه؟ يعني يناصر بعض ويعاضد بعض ويحب بعض هكذا. إنما هناك بعض من أراد أن يخرج بكلمة الولاية دي إلى الولاية الشرعية اللي هي إيه بقى؟ اللي هي الإمارة يعني. يعني هم عايزين يقولوا في الكلام ده اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني من كنت أميره فعلي أميره. من كنت أميره فعلي أميره، هذا كلام خطأ. خطأ مطلقا، ليس في أي مقاربة للصواب على الإطلاق. ليه بقى؟ لأن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لم ينص له بالإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن جديرا بها رضي الله عنه بعدما توفي رسول الله، لا والله ما كان جديرا بها، بل كان هناك في المسلمين من هو أجدر منه بها رضي الله عنه، ما كان جديرا بها في وجود أبي بكر أو عمر أو عثمان أبدا مطلقا رضي الله عنه. ثم لما توفي هؤلاء الثلاثة الأخيار الأطهار الأبرار رضي الله عنهم، كان هو أولى الناس بها رضي الله عنه، وكان جديرا بها رضي الله تعالى عنه. هنا بالمناسبة يعني بالمرة بيأتوا بقوله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وبيروا في الموضوع ده حديث مكذوب كذب وباطل، أن عليا رضي الله عنه كان راكعا، فدخل رجل يطلب الصدقة، فقام حط إيده في جيبه وطلع اللي فيه النصيب وادالي هذا السائل، فنزلت الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طبعا هذه الآية أرادوا منها الولاية الشرعية، يعني يكون إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، دي حبوا يحطوا فيها الولاية بمعنى الإمارة. طبعا هذا الكلام خطأ من كل الوجوه. أولا في قوله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هو علي بن أبي طالب هو الذين آمنوا؟ يعني حتى لو هذه القصة صحيحة وهو فعلا حصل الموقف ده ودخل السائل وهو راكع وحط إيده في جيبه وطلع اللي فيه القسمة وإداه للراجل الفقير، هو كده علي هو الذين آمنوا يعني؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين، الذين دي جمع، وهو كان بني آدم واحد. الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، وهو كان وحده بس، ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طب يؤتون دي جمع اهي، ده هو كان لوحده اللي عمل هذا الموقف، ويجعلون هذا من تفرداته رضي الله عنه. يبقى كان المفروض تنزل الآية ايه بقى؟ إنما وليكم الله ورسوله والذي آمن الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهو راكع، عشان تبقى فعلي. كان يبقى المفروض تنزل الآية كده. إنما هذا الجمع يدل على إيه؟ يدل على إن هذه القصة أصلا ملهاش وجود، وهذه الآية عامة في أهل الإيمان. يعني الذين يؤتون الذين يقيمون الصلاة، حالهم أنهم يقيموا الصلاة، بيداوموا يعني على الصلاة، أهل الإيمان ده وصفهم إن هم بيصلوا بيحافظوا على الصلاة، ويؤتون الزكاة يحافظون على إيتاء الزكاة، وهم راكعون أي حالهم أنهم منقادون لله عز وجل ومحافظون على طاعة الله ورسوله. هو ده معنى الآية، أنها آية عامة في أهل الإيمان جميعا. لو قلنا بقى أن الولاية هنا بمعنى الولاية الشرعية يعني الإمارة، كان تخيل بقى أنت شيل كلمة إيه الولاية وحط الإمارة، يبقى إنما وليكم الله ورسوله هتبقى إيه؟ إنما أميركم، إنما أميركم أو حاكمكم أو قائلكم الله ورسوله، تمشي إزاي دي؟ وبعدين والذين آمنوا، إنما أميركم الذين آمنوا كل المؤمنين أمر عليكم، يمشي زي هذا كلام يعني خلل وخبط ويعني أقول إيه، كلام واضح تماما. هذه الآية ما لها علاقة بموضوع الإمارة الشرعية. هما بقى بيدوا لسيدنا علي الإمارة الشرعية والإمارة الولاية الشرعية والولاية الكونية كمان، هو بقى اللي بيدبر الأمور وبيصرف الأمور والكلام ده كله. يبقى معنى قوله عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه، معنى ايه؟ معنى يعني من كان يحبني فليحب عليا، وهذا حق، ما في كلام، ما في كلام، طبعا نحب عليا رضي الله عنه ونتقرب إلى الله عز وجل بحبه رضي الله تعالى عنه، هو سيد آل البيت رضي الله عنه، وهو سيد أمة الإسلام بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر وعمر وعثمان. فهذا هو اللي يحبني يحب علي، اللي يناصرني يناصر علي، اللي يعاضدني يعاضد علي، هو ده معنى الحديث. وهذا فيه من الكرامة والفضل العظيم لعلي رضي الله تعالى عنه ما لا يخفى على أحد. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله أو جعل له خصيصة من أهم الخصائص، ومنقبة من أهم المناقب، يعني جعل محبته من محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وده شرف عظيم وفضل عظيم له رضي الله عنه. محبة علي رضي الله عنه من محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبغض علي من النفاق، وبغض علي رضي الله تعالى عنه من النفاق. وفي هذا حديث زر بن حبيش قال: قال علي رضي الله تعالى عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. إنه لعهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. فهذا إن دل يدل على شرف منزلته في دين الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله فرقان بين الإيمان والنفاق رضي الله تعالى عنه. وعن علي بن ثابت عن زر بن حبيش رضي الله عنه عن علي قال: لقد عهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قال علي بن ثابت: أنا من القرن الذي دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة قرون، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. والحديث رواه الإمام الترمذي في سننه وصححه الشيخ الألباني. لدرجة إن الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيجعلوا أن من علامة المنافق أن يبغض عليا رضي الله عنه. تخيل بقى، يعني الصحابة كانوا رضوان الله عليهم كانوا يجعلون من علامة المنافق لما يلاقوا واحد بيكره سيدنا علي يقول لك يبقى ده منافق. طب ليه كده؟ قال لك ما هو النبي قال كده عليه الصلاة والسلام. شوف بقى، يعني هذا الرجل المبارك رضي الله عنه، هذا الرجل الصالح أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه، كان من كرامة هذا الرجل الصالح رضي الله تعالى عنه أن جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقانا بين الإيمان والنفاق، وجعل محبته علامة على الإيمان، وجعل بغضه علامة على النفاق، واشتهر هذا الأمر في زمان الصحابة. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعرفون نفاق المنافق ببغضه لعلي. لما يلاقوا واحد بيكره علي وبيبغض علي وبيعادي علي رضي الله عنه يقول لك ده منافق، يقول لك على طول ده منافق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إنا كنا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار ببغضهم علي بن أبي طالب. يا سلام على الكلام دوت، يا سلام على الكلام ده. شوف بقى، سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، طبعا الشيعة بيكفروه اللي هو قال الكلام ده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: إنا كنا لنعرف المنافقين، إنا كنا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار ببغضهم علي بن أبي طالب. والحديث رواه الإمام الترمذي في سننه وصححه الشيخ الألباني. طبعا الحديث ده معناه إيه؟ معناه أن هذا الكلام يروى عندنا نحن معاشر أهل السنة والجماعة، ويروي هذا الكلام الصحابة اللي المتطرفين والغلاة يكفرونهم ويدعون لهم بغض علي، وهم اللي رووا الكلام ده. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هو رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه، وهو الذي روى هذا. طبعا سيدنا علي رضي الله عنه كانت علاقته بالصحابة في منتهى القوة، وهيأتي في ذلك فصل كبير نبين فيه كانت علاقة سيدنا علي مع الصحابة عاملة ازاي. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان وزيرا لأبي بكر، وكان قاضيا لعمر، وكان قاضيا لعثمان رضي الله تعالى عنه، وزوج ابنته أم كلثوم لعلي لعمر رضي الله عنه، وسمى أولاده بأبي بكر وعمر. فهذا يدل على المحبة ولا يدل على التباغض؟ يدل على المحبة لا شك في ذلك. وطبعا الذين يصورون عليا بأنه كان جبانا رعديدا خوارا خائفا، هذا من أعظم القدح فيه، لأنك أنا قلت هذا الكلام وأقسمت عليه من قبل مرارا، أنك لو قرأت سيرة علي من كتب الشيعة والله لتبغضنه، تشعر أنه إنسان خوار ضعيف جبان لا يستطيع أن يأخذ موقفا، ومجرد بس أن يسمع صوت عمر بن الخطاب يقع على الأرض ما يقدرش يقوم، جبان. هذا الذي سطروه في كتبهم، أسأل الله أن يعاملهم بما يستحقون. ولكننا نحن معاشر أهل السنة، نحن المسلمون نحب عليا رضي الله عنه وننزله منزلته. علي رضي الله عنه لو كان يعلم أن له حقا في الإمامة وأنه وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله ما خاف على عمره ولا خاف على حياته، ووالله لجهر بها ولجاهد في سبيل الله عز وجل، لا يخشى في الله لومة لائم، ولانتصر على كل من سلبه حقه. مين ده اللي يقدر يقف قدام علي؟ مين؟ قل لي بقى، سميلي مين ده يقدر يقف قدام علي بن أبي طالب؟ أسد الله وأسد رسوله، وهو القائل: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. يعني اللي بصلي بصباع أقطع، اللي شاور لي بصباع أقطعهوله، اللي بصلي بعين أفقعهاله، هو ده أسد الله وأسد رسوله. ما كان أحد أبدا يجرؤ أن يقف أمامه رضي الله عنه إذا حمل سيفا. وكان رجلا قويا، كان مقداما شجاعا بطلا أسدا رضي الله عنه. فكيف صوروه رضي الله عنه بهذه الصورة الخبيثة، إن هو كان قد أوصي له بالإمامة والخلافة وأنها حق له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها على رؤوس الأشهاد، ثم لما اغتصبها أبو بكر خاف بقى، قال لك يا عم خليني عايش بقى، عايش بقى وخلاص بقى، آكل عيش بقى وأعيش زي ما أعيش. ده علي، ده كده علي. لا والله، لا والله، نحن لا نعرف هذا الرجل أبدا الذي تكلمون عنه، لا نعرف هذا الجبان، لا نعرفه، هذا الخوار لا نعرفه، هذا الرعديد لا نعرفه، نحن نعرف عليا الذي كان صداعا بالحق، وهيأتي معانا فصول في جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ثباته عند المحن. يا اخوانا سيدنا علي هيجي معانا، عمالين نقول هيجي هيجي، ما تخليني اتكلم، نقول بس لان الكلام يعني له شجون كبير جدا كبير جدا. هتشوف سيدنا علي كان سيفا في الحق، هذا الرجل يا اخوانا، هذا الرجل الصالح رضي الله عنه، الرجل المبارك، كان لا ينكسر عوده أبدا ولا يلين في الحق أبدا، وكان يصدع بكلمة الحق، لا يخاف في الله لومة لائم. وهيجي مواقف بينه وبين سيدنا عمر، وهيجي مواقف بينه وبين عثمان بن عفان، هيجي مواقف، ودول وده أمير المؤمنين، وده أمير المؤمنين، وكان يصدع بها علي بين أظهرهم، ولا يخاف في الله لومة لائم إذا رأى أمرا على خلاف ما علمه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان بيقول الحق وصدع بالحق وقوام بالحق، وكان ثابتا على الحق رضي الله تعالى عنه. لذلك نحن نقول أن بغض علي من علامات النفاق قطعا، لا شك في ذلك، وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رضي الله تعالى عنه محبا لأصحاب النبي، وكانوا يحبونه، وكانوا يجلونه، وكانوا ينزلونه منزلته التي هو جدير بها رضي الله عنه. سيدنا علي رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن حبشي بن جنادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا من علي، علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. رضي الله عنك يا علي، رضي الله عنك يا علي. والحديث رواه الإمام الترمذي في سننه، وصححه الشيخ الألباني. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن. قلنا بقى الولاية بمعنى المحبة والنصرة والمعاضدة، يعني كل المؤمنين لازم يحبوه، طبعا لازم يحبوه، لازم يحبوا سيدنا علي، طبعا حبه من الإيمان رضي الله تعالى عنه. الحديث رواه الإمام الترمذي في سننه، وصححه الشيخ الألباني. المراد من هذا الكلام أنه رضي الله عنه كان شديد القرب من رسول الله. طبعا احنا لو تفتكروا في الحلقة اللي فاتت أو اللي قبليها قلنا إيه، إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا نزلت ملمة من الملمات كان يشاور عليا، وكان يأخذ رأي علي رضي الله تعالى عنه، وكان معروفا بذكائه وفطنته وفقهه وعلمه ورؤيته للأمور رضي الله تعالى عنه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور عليا في الملمات: رضي الله عنك يا أمير المؤمنين، ورضي الله عنك يا أبا الحسنين، هذا الرجل الصالح رضي الله عنه. المراد إن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح في حجة الوداع، طبعا هيأتي الكلام عنها بالتفصيل، لما أراد أن يبلغ الناس بألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت بعد العام عريان، أرسل بها مين بقى؟ أبو هريرة رضي الله عنه، خلاص؟ فأمره أن يؤذن في الناس بهذا، ثم أمره أن يؤذن ببراءة، وأرسل معه علي وقال بقى الكلام ده، قال: لا يؤدي عني إلا أنا أو علي رضي الله تعالى عنه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما دنا أجله صلى الله عليه وآله وسلم، كان المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت فيه أبواب، كانت جيران المسجد يعني كانوا يفتحون أبوابا على المسجد، كان كل واحد بيته جنب المسجد، بدل ما يخرج في الشارع وبعدين يدخل المسجد تاني، لا، على الجدار الذي يفصل بينه وبين المسجد، ويروح باني باب صغير كده، فلما يؤذن المؤذن للصلاة يقوم بقى ايه، يدخل من الغرفة الى المسجد على طول. كان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان عامل كده عليه الصلاة والسلام، وابو بكر الصديق وعلي بن ابي طالب وجماعة من الصحابة اللي هم جيران المسجد كانوا يفعلون هذا الفعل. فخص علي رضي الله عنه وأبو بكر بخصيصة، الاثنين دول بالذات النبي عليه الصلاة والسلام خصهم بشيء دون سائر الصحابة، وهذا ما سنبينه في الحلقة القادمة، لأن وقتنا انتهى النهاردة. نبين إن شاء الله في حلقة بكرة إيه هي الحاجة اللي اختص بها علي وأبو بكر رضي الله تعالى عنهما دون سائر الصحابة، اختصهما بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يكون في حلقة غد، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تدوموا دائما وأبدا على طاعة الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آل بيت النبي السيد العربي يهواكم.